سائل يسأل عن معنى القزع. القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فعليه هذه القصات التي يفعلها الشباب البعيد عن كتاب ربه وسنة نبيه، من أنه يترك جزء من الشعر في المنتصف ويحلق يمينا وشمالا، فيه مخالفة، بل مخالف وفاعله منتهك للحرمات، غفر الله له، وأراه يأثم بذلك لأن النبي نهى عن القزع، والله أعلم. ثم إن هذا الشاب أيضا متشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم على ما حسنه فريق من العلماء. يقول السائل: قرأت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصبورة، يسأل عن معنى المصبورة. أقول: المصبورة التي قتلت صبرا أي حبسا، ومن ذلك أن يأتي الشخص بدجاجة يربطها ويبدأ الأطفال أو الكبار ينشنون عليها يرمونها من الذي سيصيبها في المقتل، فإذا قتلت بهذه المثابة فحينئذ لا يحل أكلها، وهذه إحدى الصور فتدخل في الوقيز، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن الاستخارة: هل صلاة الاستخارة تستلزم أن يرى الشخص بعدها رؤية منامية يستفاد منها ما يقدم عليه؟ لا يلزم ذلك، وليس هناك أي دليل يفيد أنك بعد الاستخارة سترى رؤية منامية. نعم قد ترى وقد لا ترى أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخي، سؤالي جاني واحد سألني سؤال، قال لي كان أبوه وأمه يتخاصمون، يصل يعني الخصام إلى الضرب، فالأب يضرب أمه فهو يدافع عن أمه فيضرب أبوه، يعني هل يأثر الابن دفاعا عن أمه؟ يعني الأب كان عصبي جدا فيدافع عن أمه فيضرب أبوه. لا يضرب الوالد، يكف شره ولا يضربه، يمنعه من ضرب أمه ولا يضرب والده. السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى الموءودة ولماذا تسأل؟ والله يقول: وإذا الموءودة سئلت. أقول بالله التوفيق: الموءودة الطفلة الصغيرة التي قتلت بطريق الوأد، كان أهل الجاهلية يستنكفون، أو كان أهل الجاهلية كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أهل الجاهلية يدفنون البنات هن أحياء خشية العار، فربنا يسأل الموءودة يوم القيامة لتبكيت من وأدها ولتوبيخ من وأدها. تسأل الموءودة: بأي ذنب قتلوك يا موءودة وأنت لم تصنع ذنبا، يا طفلة وأنت لم تصنع ذنبا؟ ذلك لتبكيت من وأدها، والله أعلم، وتوبيخه أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. استاذ عليك شيخنا، لي سؤال بعد اذنك. اتفضل. كنت شيخنا بشتري عربية بالتقسيط من احد الشركات، فهم طلبوا مني ان انا احجز السيارة ويبلغ 40,000 جنيه في احد المعارض، وفي نفس الوقت اعمل لهم توكيل على هذه السيارة يفضل معهم لحد ما خلص فترة القسط. وقت الاستلام هم بعتوا معايا مندوب بكامل المبلغ يسلمني السيارة نيابة عنهم. لا تدخل في هذه المعاملة الربوية، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن حديث: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، أقول بالله التوفيق. السائل يسأل يقول هل الصلوات تغفر الكبائر أم أن الكبائر لها شأن آخر؟ الحديث يفيد أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فيفيد أن الكبائر أمرها موكول إلى الله، قد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الكبائر قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. أولا أنا عندي سؤال مباشر لحضرتك يا سيدنا الشيخ. أولا نشجب ونستنكر التعدي الذي شتمك، قد يكون متعاطي أو مختل عقليا يا سيدي. الله يسلمك. تفضل السؤال. سؤال يعني أقصد فيه شخص شتمك يعني على يقني قدره من صغير أمره موكول إلى الله. جزاك الله خيرا، أشكرك أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، أريد أن أسأل يا شيخ عن آيتين، آية التوبة وآية الأحزاب في المنافقين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى استغفر له ولا تستغفر له ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفي الأحزاب ويتوب على المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن قول الله تعالى في شأن المنافقين، إذ الله قال للنبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والآية الأخرى فيها ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. للعلماء في ذلك أقوال، أحدها أن درجات النفاق تختلف، فالمنافقون كما لا يخفى أقسام، هناك نفاق دون نفاق، نفاق أعظم وهو المخلد لصاحبه في النار في الدرك الأسفل، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونفاق آخر نفاق عمل، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاد غدر. فهذا اتجاه أن يحمل المنافقون هنا على فئة والمنافقون هنا على فئة بأعمال أخرى مخصوصة. الوجه الثاني من وجوه الجمع أن آية الأحزاب فيها ويعذب المنافقين إن شاء، وبين في آية براء أنه شاء أن لا يغفر لهم، وهذا في المنافقين النفاق الأكبر، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائلا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس؟ نعم قد كان ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فهذا الحديث في صحيح مسلم. أما الأجر المترتب على حج حجة عمرة تمة فلا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله. بعد إذنك يا شيخ، أنا حضرتك شغال في السعودية، يعني كنظام شغل، يعني شغال في السعودية مش دائم الشغل ولا على طول، فبعض الناس يسألك هل أنت تعمل اليوم ولا لا، فالأسئلة بتتكرر ويكون كلام يعني وحش بالدال، فهل يجوز أني أجلس في هذه الحالة تعرضا للحسد يعني؟ يعني أنت تعمل في السعودية والحمد لله عملك ميسر، والناس أعمالهم يعملون يوما ويتركون يوما، فأنت تسأل هل تعمل هذه الأيام أم أن العمل معك راكد، فأنت تسأل هل يجوز الكذب؟ لا تكذب، ممكن تعرض، إذا قلت الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله يكفيك، لكن لا تكذب بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا: هل ثبت أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت؟ أقول قد ورد الحديث بذلك في البخاري، أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام فلطمه موسى لطمة ففقع عينه، وذلك بإذن الله، وذلك بإذن الله. فماذا كان؟ رجع ملك الموت إلى ربه فشكى إليه ذلك، فرد الله إليه عينه وقال له: اذهب إلى موسى فقل له: يا موسى، ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب إلى موسى وأخبره. قال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فمن الآن إذن؟ ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا: هل يستحب الدفن بجوار الصالحين وما الدليل؟ نعم، يستحب الدفن بجوار الصالحين، وذلك لأن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. الشيخ سأل تفسير آية في سورة الأعراف الذي يقول الله تعالى: وإذ خض الله من بني آدم من ظهورين ذريتين إلى آخر الآية، وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. التفسير الذي عليه جمهور المفسرين أن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيده فاستخرج من صلبه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم نفرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وهذا الرأي الذي عليه جماهير المفسرين، وبجاءت الآثار عن الصحابة والتابعين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يؤنس به في هذا أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان ملء الأرض ذهبا لك أكنت مفتديا به؟ فيقال: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، قد سئلت وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا: الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي فيه: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجولة قرة عيني في الصلاة، حديث به علة قد ذكره أهل العلل وهو معلول، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: هل الذي يطلب أن تكون زوجته حسناء، يعني يبحث عن زوجة حسناء للزواج بها، يذم؟ أقول: يذم إذا كان يبحث عن الحسن متغاضيا عن الدين، أما إذا كان يبحث عن الدين أولا ثم الجمال فلا تثريب عليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حارك الشيخ. الحمد لله. حسن من الجزائر. تفضل يا حسن. جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي: ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كانت كبيرة في السن فوق الأربعين أو فوق الخمسين؟ إلى أين؟ إلى رفقة الصالحة كما يقولون، يعني إلى الحج. إلى الحج جمهور العلماء أنه يجوز لها أن تسافر إلى الحج مع رفقة الأمنة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة كان معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في رفقة آخرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله، والله أعلم. السلام عليكم. طبعا منع بعض العلماء سفرها بلا محرم للحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، لكن استثنى الجمهور الحجة وما دعت إليه الضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. مدرب حضرته من نبينا أن كنت مولا فعاد عليه مولا. يا أخي يا أخي، لا عادي عادي، هم يقسمون كذبا الشيعة من مناهجهم الكذب والأيمان الكاذبة، هذا منهج الشيعة والعياذ بالله. التقية لا مانع أن يكذب، لا مانع أن يسب، لا مانع أن يلعن، لا مانع أن يلطم. إذا بحثت عن كل المخالفات الشرعية تجدها موجودة فيه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ ناصر قال صلاة الوتر فرض ولا صلاة الوتر سنة آكدة، أما أنها واجبة أو فرض فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم العربية لما قال له: أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، والله أعلم، لكنها سنة مستحبة. السلام عليكم. عن صحة حديث النهي عن المشي في النعل الواحدة، أن يلبس نعلا في رجل ولا يلبس في الأخرى. الحديث صححه عدد من العلماء، وبالله تعالى التوفيق. يس. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام. تفضل الشيخ. بالله نحب نشوف. نعم. بالله في القرآن وقت اللي ربي يخاطب عامة الناس يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقت يخاطب المؤمنين يقول: يا أيها الذين آمنوا. المشكلة ما المشكلة؟ الفطار لأهل الإيمان الذين امتثلوا الشرع فيكلفوا بتكاليف لأنهم امتثلوا الشرع، أما الناس فمنهم الذي أسلم وأذعن لربه، ومنهم المقر المستقر على كفره، وربنا يناديهم كي يؤمنوا كي يسلموا، أما الذين امتثلوا فيخاطبوا بالتشريعات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فنحن ندعو الناس إلى الإسلام، إن أسلموا نودوا بالتكاليف الشرعية التي كلفهم الله بها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، نحن أهل تونس. نعم. نحتاج إلى تبيين ضلالات الشيعة. ها؟ كما نحتاج إلى تبيين فتاواهم السلفة. بارك الله فيك يا شيخ، والسلام عليكم. وفيكم. ماذا قال الأخ يا إخوان؟ بارك الله فيك وحفظك الله، أوصيك بأن تقرأ كثيرا في كتاب ربك وسنة نبيك الثابتة الصحيحة. السلام عليكم. عطلة وبركات. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك معنا بنت قريبتنا عندها 17 سنة تتجوز. طيب. 17 سنة وأبوها موجود والقرية موجود والسؤول موجود. طيب. وعاد عرفي صح الزواج؟ يصح الزواج نعم يصح. السيدة عائشة تزوجت وهي بنت 6 سنين وقد عليها بنت 6 سنين وبني بها وهي بنت 9 سنين وأيضا فإن أم كلثوم بنت علي تزوجها عمر وهي صغيرة وكذلك فإن الله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والمعنى إذا خشيتم أن تعطوا اليتامى صدقهن تعديلوا وتعطوهن صداقا كصداق المثيلات فالنساء سوهن كثير فجاز تزوج اليتيمة والله قال في كتابه الكريم ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر فيجوز أن تتزوج الفتاة ولو لم تبلغ السن القانونية إذا كانت الفتاة تتحمل الزواج والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله لك أحببتنا لك. بعد ذلك الشيخ أنا أي مكان أذهب إليه يعني للسفر أي مكان أدوم فيه حضرتك يعني مجموعة كبيرة من الناس تحبني فضل من الله ومحافظ والحمد لله على الصلوات وكل شيء بس المشكلة أني أستمر في زمن صغير معين. اصطر على نفسك اصطر على نفسك وابتعد عن موطن الذنب واستعن بالله كي يصرف الله عنك هذا الداء فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا ومن تقرب ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتوا يمشي أتوا هرولا فاستعن بالله وأقبل على الله مستعينا به واسأله ودعوه وارجوه يكشف عنك الضر بإذنه تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا الشيخ أريد أن تفسير لنا ما هو ما هم الشيعة وما هم داعش يعني نريد تفاصيل على هؤلاء. هؤلاء الشيعة وهؤلاء خوارج. هؤلاء الشيعة وهؤلاء خوارج. أن الشيعة هم الذين غالوا في علي رضي الله عنه وأهل البيت غلوا أفضى بهم بكثير منهم إلى الشرك وأفضى بغالبيتهم إلى لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم معتقدات زائغة في دعاء غير الله وفي سؤال الحسن والحسين فترى حاجهم يطوف بالكعبة ويقول يا فاطمة يا حسينة يا فاطمة يسأل غير الله سبحانه وتعالى. أما القوم الذين ظهر أمرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قال للنبي اعدل يا محمد فإنك لا تعدل فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضوئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والحديث في شأنهم يطول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخ مصطفى. الله يبارك فيك وإياكم. يحفظك في دينك ودنياك يا رب. ولك بمثل والسمعين والسمعات الله يحفظك. عندي سؤال الأول الذي اتصل يقول يعني ذنب صغير فأنت بينت شيخ مصطفى إنه ما ينبغي الإنسان يقول ذنب صغير ما يصغر ذنب في عينه قبل يكبر لأن المؤمن الذنب عنده كالجبل. نعم فبالتالي بيهون ذنب هذا نقطة الأولى لو بينت حفظك الله. النقطة الثانية من ناحية البعض يتصل يمكن ما تعطي فرصة يكمل سؤاله لربما آخر السؤال غير أول السؤال فبنتها ممكن يجاوب عليه الله يحفظك ويرفع قدرك. شكرا على توجيهك. أما عن الكلام الأول أشكرك جزاك الله خيرا. هناك من الذنوب ما هي كبائر وبلا شك هناك من الذنوب وهي صغائر ولا يستهان بهذا ولا بذاك لكن قد قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وكما يقول علماؤنا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار فالصغيرة قد تتحول إلى كبيرة بالاستمرار فيها ولكن كتقعيد كلي هناك كبائر الذنوب وكبائر الآثام للآيات المذكورة، ولأن النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا، وقول الزور والكبائر اجتنب السبع الموبقات. هناك ذنوب دون ذنوب بلا شك، فليس من قبل امرأة كمن زنى، وليس من سب شخصا كمن قتله، وهذا معلوم لدى أهل السنة والجماعة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك. وفيك. تفضل. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ ما حكم هذا اللباس الأبيض الذي تلبسه المرأة عند مثلها الرجل؟ عند من؟ اللباس الأبيض. أي. اللباس الأبيض. لبس المرأة متى؟ متى لها الرجل؟ عدة 14 المعاشرة كمان. تلبسه عند الوفاة، وفاة قريب لها. هذا الصنيع لم يرد عن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النسوة لم يكن يلبسن ثيابا أبيضا على وفاة أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرأة كان من معاني ذلك أن المرأة كانت تلبس الخلخال مثلا في قدمها، في رجلها عند اتصال الساق بالقدم، خلخال في اليمين وخلخال في الشمال، إذا مرت برجال ضربت في الأرض أو حكت الخلخال الذي في الرجل اليمين بالذي في الرجل اليسار حتى يلتفت إليها الرجال، حتى يلتفت إليها الرجال، فنهيت النسوة الصالحات عن ذلك. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن في الآيات الأخرى ليعلم ما يخفين من زينتهن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت الشيخ شخصي كان عندي طريقة تاعي ثم كتلقتها بعد جيدة رجل حكمة جات بنتي جات فيها رها دخلت راجل. لا لا لا ما فهمت السؤال. ثم عندي طريقة تاعي. نعم. طريقة طلقتها. طلقت زوجتك. أيوة. وبعد جيدة رجل جيدة رجل ايه جاتني بنتي جاتني راها دخلت راجل. نعم جاتني بنت انت البنت نتاعي يعني انت بنت ابنتي جاءتك ابنتك وماذا حدث؟ جاتني راها شفتها دخلت راجل. انا في الليل يعني ما شغل كي سقسيت هي سقسيت امها طريقة نتاعي قالت لي ما كانش منها ما دخلتش انايا وقالت لي نحلفك على المصحف. يعني عفوا يعني انت طلقت زوجتك ثم زوجتك ثم راجعتها وبعد ان راجعتها لا لا لا لا ارجعها من ثم رجعتها ما بغيت ارجعها. يعني عفوا انت طلقت زوجتك وبعد ان طلقتها جاءت ابنتك منها تقول ان رجلا دخل عليها. ايوه. هل دخل عليها في العده او في غير العده؟ انظر الى دخل عليها لماذا؟ هل دخل عليها في العدة؟ اذا كانت لها عدة منطلقة الرجعية يحرم عليه ان يدخل، لكن اذا كانت العدة انتهت ودخل عليها يخطبها كخاطب ابن الخطاب فحينئذ من حقها ذلك، لكن اذا كان دخل لفعل محرم فالمحرم لا يصلح. المهم اذا اردت ان تراجع زوجتك لك ان تراجعها ما دامت في العدة واطمئن على سلامة دينها ليس من ابنتك فحسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما يسألك عن الشيخ ربيع المدخالي؟ نعم. السعودية. الشيخ ربيع المدخالي عالم بالسعودية، هل يجوز الأخذ عنه ولا لا؟ ربيع المدخالي. أنت ربيع مرات خالك؟ لا لا، الشيخ ربيع المدخالي. الشيخ ربيع المدخلي ماله؟ الله يوفقك. عالم بالسعودية، هل يجوز الأخذ عنه ولا؟ خذ منه ما وافق الكتاب والسنة، والذي خالف فيه الكتاب والسنة رده، شأنه شأن أي عالم من علماء المسلمين. الذي أصاب فيه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منه فهو عالم بالحديث. الذي جانب فيه الصواب شأنه شأن غيره من العلماء. وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: رأيت رؤية أفزعتني، ماذا أصنع وأنا قلق منها جدا؟ أقول وبالله التوفيق، تعوذ بالله من شرها واصفر عن يسارك ثلاثا وصلي ركعتين وتحول عن جنبك الذي كنت عليه ولا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي الحال يا شيخ؟ الحمد لله. نعم. حضرتك بالله عليك ما تكسلش معايا، أنا في موضوع كده شغل بالي كتير. كيف لا أقفل معك وتسألني بالله؟ افرض كان الكلام فيه خطأ، اسأل. نعم. إذا أطلت علي أو خرجت بحديثك عن المعهود من الأخلاق الكريمة سأغلق، أو خذ رقم الهاتف وكلمني براحتك. حاضر يا شيخ. حضرتك أنا معايا مرات أخي اللي بتعمل الحاجات في البيت تغضب الله، فكيف أفعل معه؟ انصح لله، انصح لله، ثم إن عجزت ولم يجد النصح كلمت أخاك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأرى أن تعرض بالكلام خاصة فيما يتعلق بما يستوجب حدا، أو كلمني في الهاتف والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال. اتفضل. ما حكم طلب العلم عند المبتدعين؟ نعم. طلب العلم عند المبتدعين. طلب العلم عند المبتدعين. إذا وجدت سنيا أطلب العلم عنده، أما إذا كان العلم سيضيع ولم تجد هذا النوع من العلم إلا عند بعض الذين في عندهم بعض البدعة ولن تتأثر ببدعته، فاطلب العلم عنده، خذ العلم وانشره أنت كسني. أما إذا كان سيؤثر عليك ببدعته أو ستكثر سواد المبتدعة فلا. لكني أنصحك أن تراجع نفسك، أكون أنت المبتدع في توصيفك لخلق الله، راجع نفسك مراجعة دقيقة، فشأن الأحداث في كثير من البلاد في هذا الزمان أنهم يلقون التهم جزافا على من خالفهم في رأيهم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل الأفضل مناظرة المبتدعة أم الأفضل الإعراض عنهم؟ أقول وبالله التوفيق، هذا بحسب حال المبتدع. إن كانت المناظرة معه تجدي فلا بأس بمناظرته لقوله تعالى وجادلهم بالتي أحسن، ولقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولأن ابن عباس نظر الخوارج مناظرة قيمة فرجع بسبب مناظرته آلاف. أما إذا كان أهل البدع إنما يجادلون لتقرير بدعهم ووصل الأمر معهم إلى الجدال وصل إلى المراء فاتقاؤهم أولى حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلهم وقناتهم من دعاة الهدى ودعاة دعاة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات من أهل الاستقامة والإسلام. هذا وأذكر نفسي وإخواني بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فاسألوه أن يحفظ بلادكم يا أهل الإسلام من شرور الشريرين وعدوان المعتدين وإفك الأفاكين، وأن يسلمها على الدوام ويجعلها آمنة مطمئنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.